هي تسأل أول سؤالها الأسباب التي تعين الإنسان أن تكون نفسه مطمئنة، ألخصها لك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. القناعة كنز لا يفنى، ورضاء النفس بما قدر الله عز وجل سواء كان الشيء محبوبا إلى النفس أو كان مكروها للنفس يجعل الإنسان في اطمئنان. لماذا؟ لأنني على يقين أن الذي قدره الله رب العالمين سيكون، فلو اجتمعت الدنيا بإنسها وجنها على أن يمنعوني شيئا الله قدره لي لن يحدث، ولو اجتمعت الدنيا بإنسها وجنها على أن ينفعوني بشيء الله عز وجل لم يقدره لي لن يحدث. إذن كل ما يقع في هذا الكون هو بقدر الله، فعلى العبد إذا أصابه ما يحب أن يحمد الله عز وجل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا وقع خلاف ذلك ما يكره الإنسان أو القلب فإنما كذلك يحمد الله: الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل، أردت أمرا وأراد الله خيرا منه. إذن رضاؤك بقسم الله لك يجعل نفسك دائما مطمئنة، لأنك على يقين أنه لن يحدث إلا ما قدر الله مع الأخذ بالأسباب فقط لا غير.